يقول السائل: هل يجوز أن يصلي التراويح أكثر من إمام؟ فهناك من يطالب بدليل على ذلك بحجة أن التراويح عبادة والعبادة توقيفية، وجزاكم الله خير. الأصل أن يصلي إمام واحد بالناس، لكن إذا كان يشق عليه فأن يعينه إمام آخر لا بأس في ذلك، ولا دليل على المنع. بارك الله.